أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم كلام البنات مع الشباب في ما يسمى بالجروبات والفيسبوك؟ هل هو حرام؟ نعم، ما يجوز، لا يجوز الحديث الشباب والبنات عن طريق هذه الوسائل، الشات والماسنجر وما أشبه ذلك، أو هذه المجاميع والجروبات. هذا فيه من المصائب والبلايا الشيء العظيم. كم من المصائب، كم فتاة وقعت في شراك الذئاب من خدعوها. أقول هذا لا يجوز، وإنما يستثنى منها أمور. حينما المرأة تحتاج الحديث في أمر يتعلق بدراستها، بعملها، بأمر من مصالحها، أمور خاصة، أمور عارضة، تسأل من طالبة في الجامعة، في الكلية أو ما أشبه ذلك، تسأل وتتصل شيئا عارضا ومختصرا ويتخطى. أما يكون كلاما من باب الحديث والمحادثة فليس في هذا في الحق شيء يسمى مباح. ما هل يمكن يكون الحديث مباح بين شباب وبنات؟ هل يكون؟ ما يمكن هذا أبدا. لا بد حينما يحصل حديث أن يحصل خضوع ولين. الله يقول: لا تخضع عن بالقول فيطمع الذي في قلبه. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاع، شوف متاع وحاجة، فاسألوهن من وراء جنب. ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. إذا كان المخاطب بذلك الصحابة حينما يكلمون أزواج النبي عليه السلام، والمخاطبات أزواج النبي عليه السلام بذلك في حاجة من حاجة، فاسألوا وراء حجاب، ثم يقول: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فكيف إذا كان غيرهم وغيرهن رضي الله عن الجميع؟ فالأمر أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة بعد ضرب عن رجال من النساء. صحيح. وقال في صحيح مسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. يعني أن الرجل عليه أن يحذر. وهذا في الحقيقة لماذا قال خاطب الرجال بذلك؟ لماذا لم يخاطب النساء؟ لأن الرجل لأن المرأة تضعف، ولأن الرجل في هذا هو الذي يبتدئ في الغالب. في الغالب الرجل يبتدئ، والمرأة مجبولة على الحياة في الغالب، ولا عبرة بالنادر. فلهذا أمره أن لا يستغل ضعفها. قال: اتق الله، كان يقول: اتق الله أن توقعها، اتق الله أن تعمل معها عملا تخادعها فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصحيح إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. شوف، اليتيم والمرأة، قرنها مع اليتيم. هذا إعلاء يعني المرأة وإكرام لها حتى لا يخدع الرجل. وكم خدع الرجال كثير من هؤلاء في الحقيقة. يعني ومن فعل مثل هذا قد يزول عن هذا الوصف حينما يخادع ويخون هذه المرأة وهذه. وقد تكون في أول أمرها عفيفة وشريفة وطيبة وتنخدع بالكلام الطيب المعسول، وقلبه ما فيه ما فيه. فأنصح أخواتي بالحذر من هذه الغراف ومن هذه يعني ما يسمى الشات. وفي الحقيقة من يدخل حينما تدخل هذا الشات فإنها تنقاد كالشات، وتؤخذ بأذنيها إلى مذبحها الذي يهلكها ويتلفها في الدنيا قبل الآخرة. فالحذر إلا من شيء يكون موضع حاجة، موضع ضرورة. ثم الواقع شاهد، الواقع شاهد بذلك، ويكفي العاقل عبرة في الواقع. نعم.